العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كنا قد وقفنا في الأسبوع الماضي عند شروع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان مذاهب الناس، فإنه بدأ رحمه الله تعالى بذكر مذهب السلف، ثم سيثني بذكر مذاهب أهل البدع والضلال. وحينئذ رأيت من المناسب قبل أن نستطرد معه أن نبين إشكالا مهما، وهو أننا إذا سلمنا أن مذهب السلف هو المذهب الحق، حينئذ فكل طائفة من حيث الجملة تزعم أن ما هي عليه هو مذهب السلف. فحينئذ لا بد أن نبين ماذا نقصد بالسلف، وماذا نقصد بالسلفية، وكيف نعرف منهج السلف إلى آخر ذلك. وهذا نبينه إن شاء الله في جزئين: أما الجزء الأول فنبين فيه معنى السلف، وأما الجزء الثاني فنقرأ رسالة نفيسة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. فقوله رحمه الله تعالى: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها. أما السلف لغة، فقد قال ابن فارس رحمه الله تعالى: السين واللام والفاء أصل يدل على تقدم وسبق. فالأصل في مادة سلف أنها تدل على تقدم وسبق. قال: من ذلك السلف الذين مضوا. فكل من مضى وتقدمك جاء قبلك فهو سلف من حيث اللغة. وقال ابن منظور رحمه الله في اللسان، قال: سلف يسلف، أي من ذلك فعل يفعل، مثل أكل يأكل. قال: سلف يسلف سلفا وسلوفا تقدما، والسالف المتقدم، والسلف والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك قال الله جل وعلا: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى في كتابه بمعاني القرآن، قال اللاحق ابن حميد في تفسير هذه الآية: أي جعلناهم سلفا لمن عمل بعملهم. إيش يعني؟ أنهم تقدموا أي أن من يعمل هذا العمل جماعة، هؤلاء هم الأول، هم المتقدمون فيها، ومن يأتي بعدهم ويعمل بعملهم فهو على طريقهم، وهم قد تقدموه في هذه الطريق وهو على آثارهم. قال: ومثلا لمن لم يعمل بعمله، أي ليتعبوا ويعتبروا. وقال مجاهد: هم قوم فرعون سلفوا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومثلا، أي عبرة. ترى أن العبارة اختلفت لكن المعنى واحد. وقال قتادة: سلفا إلى النار، يعني تقدموا من بعدهم إلى النار من الكفار. قال: ومثلا، أي عظة. قال أبو جعفر النحاس رحمه الله: هذه الأقوال متقاربة، وأصل السلف في اللغة ما تقدم، ومنه تسلفت من فلان. إيش يعني؟ أخذت منه المال مقدما وسأرده فيما بعد. فأيها الأسبق السداد أم القرن؟ القرن. ذلك القرن يسمى في اللغة أيضا سلفا. قال وأبينها قول قتادة أي جعل لاحظ نقل أصحها قال أبينها يعني أوضحها عندما قال إيش سلفا إلى النار أي إيش تقدموهم إلى النار سبقوهم إلى النار. قالوا أبينها قول قتادة أي جعلناهم متقدمين في الهلاك وعظة لمن يأتي بعدهم. انتهى. هذا المجلد السادس الصفحة 73-300. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى. من أبو جعفر الطبري؟ ابن جرير. من كان معي عندما سألنا؟ طيب سألنا أحد أصحاب المكتبات أقول له تفسير أبو جعفر الطبري عندك إيش هذا؟ وبعد يعني مباحثة في الكلام اكتشف أنه هو نفسه من ابن جرير تفسير ابن جرير. أو بعد قلت له أريد تفسير ابن جرير ولم يعرفه. يعني هذا شيء عجيب يعني يحفظ أنه ابن جرير أو الطبري والله ما أذكر يعني على كل حال. قال الطبري رحمه الله تعالى فتأويل الكلام إذن عند هذه الآية إيش عند تأويل الكلام تفسيره؟ قال فجعلنا هؤلاء الذين أغرقناهم من قوم فرعون في البحر مقدمة يتقدمون إلى النار. وهذا كقول قتادة تماما. قال مقدمة يتقدمون إلى النار كفار قومك يا محمد من قريش وكفار قومك لهم بالأثر وكفار قومك لهم بالأثر أي على طريقهم. إذن السلف في اللغة هم من سبق هم من وسلفك هم الذين تقت في أثرهم وتسير على أثرهم وعلى خطاهم. هذا هو السلف في اللغة. أما السلف شرعا فهو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولحظة إذا قلنا والصحابة لم نقيد لم نقل والصحابة بإحسان فاتباع الصحابة مطلقا سلفية والتابعون لهم بإحسان هنا نقيد. وتابعوهم بإحسان وأئمة الإسلام العدول ممن اتفقت الأمة على إمامتهم وعظم شأنهم في الدين وتلقى المسلمون كلامهم خلفا عن سلف بالقبول. إذا السلف إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم من تبع الصحابة بإحسان أي سار على طريقتهم ولم يغير ويبدل وهكذا كل من جاء بعدهم ولم يغير ولم يبدل ويدخل في هؤلاء أئمة الإسلام الذين شهدت لهم الأمة بصلاح الدين والعقيدة كالإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة والأوزاعي والثوري والليث بن سعد وابن الناجشون وغيرهم من أئمة الإسلام. وخرج بذلك من رمي ببدعة كبدعة الرفض والخروج يعني من تلبس بهذه البدعة هذا ليس من السلف. من تلبس ببدعة كالرفض والخروج والتجهم والاعتزال والأشعرية والباطنية والقدرية والإرجاء فكل هؤلاء يخرجون من مسمى السلف إما خروجا كليا وإما خروجا جزئيا في مخالفة. فمثلا لو أن فرقة وافقت السلف في مسألة الإيمان وخالفت في مسألة الأسماء والصفات فهم في مسألة عند بحث باب الأسماء والصفات لا يعتد بقولهم ولا يسمون على السلف. ولذلك طبعا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يستدل بأقوال المتصوف وغيرهم بل وبعض المتكلمين ومتكلمة الصفاتية في تقرير الأصول التي وافقوا فيها السلف وإن كانوا لا يستحقون اسم السلفية على الإطلاق. وعليه فكل من كان على طريقة السلف ومذهبهم، كل من كان على طريقة السلف، بعد أن عرفنا أنه السلف، نقول من كان على طريقتهم ومذهبهم عقيدة وفقها وخلقا ودعوة فهو سلفي، سواء علم بمدلول هذا الاسم أو جهله. يعني كل من كان على هدي النبي وهدي الصحابة وهدي أئمة الإسلام الذين كانوا على ما كان عليه الصحابة هو سلفي، علم بهذه التسمية أم لم يعلم. العبرة بما أنت عليه. وحينئذ يأتي السؤال، وهو كيف نعرف طريقة السلف حتى نتبعها؟ وهنا أنتقل إلى مجموع الفتاوى المجلد الرابع الصفحة 44 و100. إن شاء الله إذا أنهينا الرسالة أنهينا معها الدرس، الرسالة ليست طويلة إن شاء الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل، وهذه الرسالة من أنفس ما يمكن أن نقرأ فيها من القواعد والأصول السلفية الشيء الكثير. فصل. قال وأما قول من قال إن الحشوية على ضربين، أحدهما لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم. إيش يعني لا يتحاشى من الحشو والتجسيم والتشبيه والتجسيم؟ أي لا يستحي من ذلك، يصرح يقول نعم أنا حشوي أنا مجسم داخلي. قال والآخر أيضا من الحشوية، هذا من الشبهة، والآخر تستر بمذهب السلف، ما يصرح يقول أنا حشوي وأنا مجسم، بل يتستر بمذهب السلف يقول أنا على مذهب السلف. قال ومذهب السلف الكلام لمن؟ لا، هذا قول صاحب الشبهة. الشيخ الإسلام يقول وأما قول من قال، وهذا القول كله لأنت القائل. قال ومذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه. يعني هذا القائل يقول هؤلاء الحشوية يزعمون أنهم على مذهب السلف ويدعون ذلك وكذبوا، هذا لسان حاله. بل مذهب السلف هو إيش؟ التوحيد والتنزيه دون التشبيه والتجسيم. مذهب السلف ليس تشبيها وتجسيما. وكذا جميع المبتدعة يزعمون هذا. قال وكذا جميع المبتدعة يزعمون هذا فيهم كما قال القائل. طيب من قوله وكذا جميع انتهى كلام القائل، وهذا تعقيب من شيخ الإسلام. إذن هذا القائل انتهى كلامه وزعم أن هؤلاء الذين يقولون من الحشوية إنهم على مذهب السلف أنهم يكذبون، وإنما يزعمون ذلك فقط ليتستروا خلف قول من مذهب السلف، وإلا فهم في الحقيقة ليسوا على مذهب السلف، لأن مذهب السلف إيش هو؟ التوحيد والتنزيه وليس التشبيه والتجسيم. يقول شيخ الإسلام وكذا جميع المبتدعة، يعني كالقائل كهذا القائل، يزعمون هذا فيهم أي في السلفيين في أتباع السلف. إيش يعني يزعمون هذا فيهم؟ يزعمون أنهم حشوية وأنهم يتسترون بمذهب السلف. قال كما قال القائل وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم لذاك. قال شيخ الإسلام فهذا الكلام فيه حق وباطل. قول هذا القائل فيه حق وباطل. قال وانظروا إلى أسلوب شيخ الإسلام في معالجة أقوال الحصول، فهو لا ينفي الكلام المجمل، الكلام المجمل لا يجوز أن تنفيه ولا أن تثبته، الكلام المجمل لا بد فيه من التفصيل، ولذلك قال في هذا فهذا الكلام فيه حق وباطل. فقال فمن الحق الذي فيه ذم من يمثل الله بمخلوقاته ويجعل صفاته من جنس صفاته، كل من مثل الله بخلقه وجعل صفات الله كصفات خلقه فهذا لا شك أنه يذم. وقد قال الله تعالى لما لا يذم، لأن الله قال في كتابه وليس لأن الأدلة العقلية. قال وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقد قال وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقال هل تعلم له سميا. قال وقد بسطنا القول في ذلك وذكرنا الدلالات العقلية التي دل عليها كتاب الله في ذلك، وبينا منه ما لم يذكره النفاة الذين يتسمون بالتنزيه ولا يوجد في كتبهم ولا يسمع من أئمتهم، بل عامة حججهم التي يذكرونها حجج ضعيفة. يعني هو يقول نعم تشبيه الله بخلقه باطل، والقول بأن صفات الله كصفات خلقه باطل، ونحن بينا بطلانه بالكتاب والسنة وبينا بطلانه بالأدلة العقلية التي لا توجد في كتب أرباب العقول زعموا، بل جئنا من الأدلة العقلية ما عجزوا عنه وما أودعوه في كتبهم من أدلة عقلية أدلة ضعيفة. ذلكم أن الأدلة العقلية تنقسم إلى قسمين، أولا الدليل العقلي المعتبر بالكليات المجردة العقلية، والثاني هو الدليل العقلي المعتبر بالحس والمشاهدة. لأن الدليل العقلي إما أن ينبني على كليات عقلية مطلقة ذهنية، وإما أن ينبني على حس ومشاهدة، وفي كلا هذين النوعين صحة الدليل من عدمه تعتمد على صحة مقدماته. وحينئذ نقول أن الدليل العقلي المعتبر بالكليات المجردة فإما أن تكون الكليات المجردة ضرورية قطعية، وحينئذ يكون الدليل العقلي الذهني يقينيا، وإما أن تكون المقدمات التي اعتمد عليها الدليل العقلي المجرد حسي نوع ثاني. كلامنا كله في ما اعتمد أو ما كان معتبره الكليات، وإما أن تكون ظنية فحينئذ يكون الدليل ظنيا. والشأن كل الشأن في إثبات أن المقدمة الكلية هي مقدمة صحيحة، أو أن المقدمة الظنية الراجح فيها الصحة. وقد بينا فيما مضى في دروس كثيرة لعلنا فيما نستقبل نذكر ذلك مرة أخرى أن بعض الأدلة التي زعموا أنها قطعية أثبتنا أنها ليست قطعية بل ليست ظنية بل ليست صحيحة. أما النوع الثاني وهو الدليل العقلي المعتبر بالحس والمشاهدة فهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، إن كان الحس والمشاهدة، إن كان الدليل العقلي قد اعتمد على الحس والمشاهدة المضطردة فهو يقيني، وإلا فهو ظني. إذن فأدلة العقلية قد تكون يقينية وقد تكون ظنية، والعمدة في ذلك على مقدماتها. قال رحمه الله طبعا ويشير شيخ الإسلام بهذا إلى أن طريقة السلف ليست مجرد نصوص لا تفقه، بل طريقة السلف تعتمد على النص وعلى العقل الصحيح. وكم في كلام السلف من الأدلة العقلية كما قال الشيخ التي لا توجد في كتب أهل البدع الذين يزعمون أنهم أرباب العقول. قال لأنهم قد العامة حججهم التي يذكرونها حجج ضعيفة لأنهم يقصدون إثبات حق وباطل فلا يقوم على ذلك. إيش يقصد الشيخ؟ الذي يعتقدونه ويريدون أن يثبتوه ليس حقا محضا وليس باطلا كاملا بل فيه حق وفيه باطل، وحينئذ كيف سيستطيعون إقامة أدلة عقلية قطعية على أمر يشتمل على حق وباطل؟ لا يمكن. قد فلا يقوم على ذلك حجة مطاردة سليمة من الفساد، قد تكون صحيحة في بعض الصور لكن لما كان كلامهم مجملا وفيه من الباطل الشيء الكثير وفيه شيء من الحق امتنع أن تكون أدلتهم مضطردا، ولذلك يغلب على كلامهم التناقض. قال بخلاف من اقتصد في قوله وتحرى القول السليم. وهم أهل السنة الذين اعتمدوا في كلامهم على الكلام المفصل البين على الكتاب والسنة وعلى الأدلة العقلية الصحيحة. قال فإن الله يصلح عمله الذي يقصد السنة ويقصد الأدلة الصحيحة ويقصد الحق ويجتهد في طلبه من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إيش؟ قال قولا صحيحا سديدا، وحينئذ سيصلح الله عمله. قال كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال وفيه من الحق الإشارة إلى الرد. إذن أولا ما هو الحق الذي في كلامه؟ أننا لا نمثل الله بخلقه ولا نمثل صفاته بصفات خلقه، هذا حق. بل أهل السنة أقاموا من الأدلة الشرعية والعقلية على هذا ما ليس عند أهل البدع، هذا واحد. قال وفيه من الحق أيضا الإشارة إلى الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم، بمقال من السلف. يقول نعم هنالك من قال المقالات الكفرية أو الضالة التي هي دون الكفر مثلا وزعم أنها مذهب السلف، وزعم أنها مذهب السلف، لأن المعترض إيش قال؟ إن أحدهم لا يتحاشى، والآخر تستر بمذهب السلف. نحن نعم نقر بذلك أن هنالك من قال بالكفر وزعم أنه مذهب السلف وأنتم منهم قال طب لماذا زعم أن ما هو عليه هو مذهب السلف؟ قال مع الجهل بمقالهم أو المخالفة لهم بزيادة أو نقصان، يعني قد يوافق السلف بالجملة لكن يخالفهم بزيادة أو بنقصان. بزيادة في الذين غلوا في الإثبات، واضح؟ فقلنا نحن نثبت لله البصر والعين والحدقة والحاجب، هذا غلو في الإثبات. ومنهم قال إيش؟ بأعيننا يعني بعلمنا مثلا، وهكذا فنفى صفات العين وهكذا. قال فتنفيذ الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة، يعني لو جاء إنسان وقال مذهبي هو أن صفات الله كصفتي فيد الله كيدي وهذا مذهب السلف، هذا كذب على الله وعلى رسوله وعلى السلف أم لا؟ وتستر بمذهب السلف أم لا؟ فنحن معك في هذا. نعم هنالك من انتحل مذهب السلف وهو في حقيقة أمره ليس على مذهب السلف، إما جهلا مطلقا بمذهب السلف أو أنه زاد أو نقص. قال فتنفير الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة، سواء سمي ذلك حشوا أو لم يسمى. قال وهذا يتناول كثيرا من غالية المثبتة، لاحقا من غالية المثبتة، ايش يعني غالية المثبتة؟ الإثبات السني ليست هي غلو، الإثبات السني أن تثبت المعنى وأنك تفهم معناه وأن تثبت الكيف وتنفي علمك به، أين يكون الغلو في الإثبات؟ أن تثبت الكيف وأن تثبت علمك به، هنا يحصل الغلو. قال: وهذا تناول كثيرا من غالية المثبتة الذين يروون أحاديث موضوعة في الصفات، يعني بعضهم غلا إما لينصر عقيدته وهذا موجود، وإما ليشنع على أهل السنة يرحمك الله، وإما ليشنع على أهل السنة، وسنبين ذلك إن شاء الله. قال: وهذا يتناول كثيرا من غالية المثبتة الذين يروون أحاديث موضوعة في الصفات، مثل حديث عرق الخيل. حديث عرق الخيل نصه طبعا له ألفاظ كثيرة، إن الله تعالى نصه إن الله تعالى لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فأجراها حتى عرقت. كلام يعني الله المستعان، لكن ستعرفون الآن أسرار هذا الحديث ولماذا وضعه هذا الكذاب وماذا أراد منه. قال: فأجراها حتى عرقت ثم خلق نفسه من ذلك العرق. نقل السيوطي في كتابه اللعلة المصنوعة في الحديث الموضوع عن ابن عساكر في تاريخه، قال كلام لمن؟ ابن عساكر كما نقله السيوطي. قال: وحديث إجراء الخيل موضوع وضعه بعض الزنادقة، وسبق أن الزنديق هو الذي ينذر الإسلام، فإن تكلم في باب العلميات والإلهيات ترك ظواهر النصوص وحرف وأظهر كفره حال تلبسه بصورة الإسلام، يعني يتكلم بالكفر باسم الإسلام الباطنية يقول نحن مسلمون والإسلام كذا كذا، هذا هو الزنديق. قال: وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث في روايتهم المستحيل، يقول أنتم على طريقة الحديث وانظروا هذا هو الذي يرويه أهل الحديث، هذه عقيدتهم تسمعون، فإحنا الذين إيش أفعل؟ يشنع عليهم وينفر الناس عن أهل الحديث. قال: فقبله من لا عقل له ورواه. قال: وهو مما يقطع ببطلانه شرعا وعقلا. انتهى. أيضا علق على هذا الحديث الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال المجلد الثالث الصفحة 77 و500، قال في ترجمة محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي الحنفي، قال: أبو عبد الله صاحب التصانيف قرأ على اليزيدي وروى عن ابن عليا ووكيع وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي وغيره، وآخر من حدث عنه محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة. قال ابن عدي: كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بذلك. إيش يعني؟ يعني لتكون مسبة لهم، وفي بعض النسخ يثلبهم، لتكون هذه الأحاديث مثلبة لهم. انظروا هذا الذي يروي عن الحديث. قال الذهبي: قلت من؟ الذهبي: جاء من غير وجه أنه كان ينال من أحمد وأصحابه ويقول: إيش قام به أحمد؟ يعني تدخلوا أحمد إمام أهل السنة، أحمد إيش فعله؟ قال المروزي: أتيته ولمته، إيه لماذا تتكلم هكذا في أحمد؟ فقال: إنما أقول كلام الله، كما أقول سماء الله وأرض الله. إيش يعني؟ مخلوق. أنه مخلوق. أنت عند تقول أرض الله هذه نسبة تشريف مخلوق إلى خالقه. قال: هذه كهذا كلام الله، نسبنا هذا الكلام المخلوق إلى الله نسبة تشريف وإلا فهو مخلوق. قال: وكان المتوكل هم بتوليته القضاء، وكان فقيها حنفيا، وكان يريد أن يوليه القضاء، فقيل له هو من أصحاب بشر المريسي، فقال: نحن بعد في بشر يعني ما انتهينا من هذا فقطع الكتابة جزازات. ايش يعني قطع مزقه؟ قال فسمعت علي بن جحم يقول لأبي عبد الله ورحمه بالعسكر أمر ابن الثلاج، هو هذا محمد بن شجاع الثلجي يسمى ابن الثلاج، قال أن إسحاق بن، الآن قصة هذا الكتاب هي أمر ابن الثلاج أن إسحاق بن إبراهيم يعني متولي بغداد كلم، أو عفوا مش أمر، أمر ابن الثلاج أن إسحاق بن إبراهيم يعني متولي بغداد كلم المتوكل أن يوليه القضاء، فدخلت وبين يديه إلى إسحاق بن إبراهيم كلم المتوكل ليسلم الثلجية القضاء، قال وبين يديه ثلاث كتب يريد أن يختمها، منها كتاب توليته بالقضاء، قال وبين يديه بطيخ كثير، فجاء رسول إسحاق ينجز الكتب، فقال لي المتوكل يا علي من علي علي بن الجهم من محمد بن شجاع هذا الذي سأختم على تولية القضاء؟ فقد ألح علي إسحاق في سببه، إسحاق ابن إبراهيم ألح علي أن أعينه قاضيا، فقلت يا أمير المؤمنين هذا من أصحاب بشر المريسي، فقال هورك وقطع الكتاب. واضح؟ فانصرف الرسول فجاء إسحاق فقمت إليه فرأيت الكراهية في وجهه، على من؟ على علي بن الجهم الذي نبه المتوكل، فكان ذاك سبب تسييري إلى أسبيجان، أظهر أنها منطقة يعني نقل إليها. قال وجعل ابن الثلاج يقول هذا الخبير أصحاب أحمد بن حنبل يحتاجون أن يذبحوا، انظروا الحقد على أهل السنة. وقال لي أحمد بن حنبل مرة، قال لي حسن بن البزاز، قال لي عبد السلام القاضي سمعت ابن الثلاج يقول عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة، نسأل الله العافية. قال وروى المروزي قال حدثنا أبو إسحاق الهاشمي سمعت الزيادي يقول أشهدنا ابن الثلاج وصيته وكان فيها ولا يعطى من ثلثي إلا من قال القرآن مخلوق، ظهر يقصد ثلث الوصية. قال وروى ابن عدي عن موسى بن قاسم بن الأشيب قال كان ابن الثلجي يقول ومن كان الشافعي، ومن كان الشافعي إنما كان يصحب بربرا المغني، يعني كان يمشي مع الفساق والمغني نسأل الله العافية. قال فلما حضرته الوفاة قال رحم الله الشافعي وذكر علمه وقال قد رجعت عما كنت أقول فيه والله أعلم، الله أعلم بصحة ذلك. واحد أوصى بأن لا يعطى من وصيته إلا من قال بخلق القرآن، الله أعلم. وقال الحاكم رأيت عند محمد بن أحمد بن موسى القمي عن أبيه عن محمد بن شجاع كتاب المناسك في 162 جزءا كبارا بقاطع، كان فقيها. قلت وكان مع هماته ذا تلاوة وتعبر، وهذه فتنة لمن حوله، فتنة لمن حوله، عندما يرون هذا التعبد والتألق سيثقون فيه، سيثقون لا سيما مع معقول المجالسة والملازمة. قلت معقول هذا الصوام القوام يعني يكون على ضلال؟ وهذه من خطورة مجالسة أهل البدع، فإن طول المجالسة والمخالطة لا بد أن تؤثر في القلب، لا سيما إن كان هذا المبتدع عنده من الخلق الظاهر وحسن الحديث ما ليس عند غيره. قلت وكان مع هماته ذا تلاوة وتعبد ومات ساجدا في صلاة العصر. قال ويرحم إن شاء الله، أو ويرحم إن شاء الله، الله أعلم به هل مات تائبا أم غير. على كل حال أحيانا هذه قد تكون فتنة لمن بعده. قد تكون فتنة لمن بعدهم كما حصل مع أحد الهالكين في هذا الزمان. قال: مات سنة 66 و200 عن 86 سنة. وقال زكريا الساجي: محمد بن شجاع كذاب احتال في إبطال الحديث دليل نصرة للرأي. يعني كذب هذه الحديث ليضعف مكانة أهل الحديث وينصر رأي مدرسة المتكلمين الذين يقولون بالرأي دون الاعتماد على النقل. وقال أحمد بن كامل: كان فقيها العراق في وقته. وقال أبو الحسين ابن المنادي: كان يتفقه ويقرئ الناس القرآن. مات فجأة في ذي الحجة أو ذي الحجة. وقال ابن عدي: روى ابن الثلجي عن حبان بن هلال وحبان ثقة عن حماد بن سلمة. عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها. تبه الآن، يعني بعضهم حمل مثل هذا الحديث على إيش؟ أنه أراد أن ينسب إلى أهل السنة إيش؟ هذه الأمور الفضلة. هناك توجيه آخر نسمعه الآن من الذهبي، خلاصته أنه أراد بهذا القول بأن صفات الله مخلوقة، لأن النفس بعض أهل السنة أثبتها صفة زائدة على الذات، يقول أن الصحيح أن النفس هي الذات، لكن بعضهم أثبتها على أنها فهو يريد أن يقول هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس خلقها الله، إذن هي ليست صفة. فإذا قلنا إن الله يتكلم له كلام وله نفس، النفس مخلوق والكلام مخلوق، وينسب إلى الله نسبة تشريع. فبعضهم يعني كذب يقول إن مثل هذه الأحاديث أرادوا أن يتوصلوا به إلى نصرة مذهبهم. واضح؟ قلت الذهبي: هذا مع كونه، أي هذا الحديث، هذا مع كونه من أدهل الكذب، هو من وضع الجهمية ليذكروه في معرض الاحتجاج به على أن نفسه، أي أن نفس الله اسم لشيء من مخلوقاته. واضح؟ فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل، إضافة ملك وتشريف كبيت الله وناقة الله. ثم يقولون: إذا كان هكذا المطهور، ولعلها كانت، إذا كانت نفسه تعالى، أو إذا كان نفسه تعالى إضافة ملك، فكلامه بالأولى. وبكل حال يقول الذهبي: وبكل حال فما عد مسلم هذا في أحاديث الصفات. ما أحد من الإسلام اعتمد على هذا في أنه حديث عن النبي وأنه من أحاديث الصفات. قال تعالى الله عن ذلك: وإنما أثبت النفس بقوله: ولا أعلم ما في نفسك. تعلم ما في نفسك، ولا أعلم ما في نفسك. فهذا من أسباب وضع الحديث، هذا من أسباب وضع الحديث التشنيع على أهل السنة أو الانتصار للرأي والمذهب. نرجع، قال: مثل حديث عرق الخيل ونزوله عشية عرفة، نزول الله سبحانه وتعالى عشية عرفة على الجمل الأورق حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان. هذه كلها حديث موضوعة، وجدها ذكرها ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. قال: وتجليه لنبيه في الأرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في الأرض، يعني يقظ بعينه. قال: أو رؤيته له على كرسي بين السماء والأرض، أنه رأى الله عز وجل على كرسي بين السماء والأرض. أو رؤيته إياه في الطواف وهو يطوف، رأى الله وهو يطوف. هذا كلها أحاديث، وكلها أحاديث موضوعة. قال: أو في بعض سكك المدينة، يعني في بعض طرق المدينة أنه رأى الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة. فنعم، هؤلاء الذين يكذبون مثل هذا ويشبهون الله بخلقه ويمثلونه ويكيفون صفاته، ثم إذا نسبوا ذلك إلى السنة فنحن معك أنهم أهل بدع ويتسترون بأن يقولوا إيش نحن على مذهب السلف. يقول الشيخ شيخ الإسلام: فقد رأيت من ذلك أمورا من أعظم من إيش يعني من القول والتمثيل والتكييف ونسبة ذلك إلى الحديث. قال: فقد رأيت من ذلك أمورا من أعظم المنكرات والكفران، وأحضر لي غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله، وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد، حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدسي فيما يمتحن به السني أو يمتحن به السني من البدعي. هذا أبو الفرج المقدسي ألف كتابا في زمانه انتشرت بدع، فألف كتابا ذكر فيه عقيدة أهل السنة فيما يراه هو، وقال: من خالفها هو مبتدع. جاء بعضهم وأخذ هذا الكتاب وفهمه بناء على عقيدته، ترى مثلا عقيدة أبي جعفر الطحاوي كل من شرحها يشرحها بناء على عقيدته، فإن شرحها السني شرحها على طريقة السنية، وإن شرحها الجهمي شرحها على طريقة الجهمية، وهكذا. قال: حتى إن منهم من عمد أي قصد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدسي فيما يمتحن في السنين من البدعي، فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج. انظروا الكلمة عليكم السلام ورحمة الله، الكتاب ألفه أبو الفرج، زعم ذلك أن هذا الكتاب إيش؟ كالقرآن، أوحاه الله أنزله الله إلى نبيه ليلة المعراج وأمره أن يمتحن به الناس، هذا كله كذب. فمن أقر به فهو سني، ومن لم يقر به فهو بدعي. الخطورة أين؟ قال: وزاد في ما سبق مصيبة، وأيضا ما يأتي مصيبة، وزاد فيه على الشيخ أبي فرج أشياء لم يقلها هو ولا عاقل، يعني كذب في الكتاب وبث في الكتاب. يعني أولا أظهروا على الكتاب صبغة القدسية، ثم زادوا فيه. قال: والناس المشكورون قد يقول أحدهم: هذه قاعدة منهجية اكتبوها. قلت لكم: هذه رسالة فيها قواعد كثيرة منهجية. قال: والناس المشكورون، يعني الأئمة الكبار المسموعون، قال: والناس المشهورون قد يقول أحدهم من المسائل والدلائل ما هو حق أو فيه شبهة حق. يعني قد يكون بعض أئمة الصوفية الكبار الذين في كلامهم إيش؟ حق وباطل، أو أئمة أهل السنة الكبار الذين كلامهم حق. قال: فإذا أخذ الجهال ذلك، أي ذلك الكلام، فغيروه صار فيه من الضلال ما هو من أعظم الإفك والمحال. وهذا نراه عند كثير من البدع، يتمسكون بكلمة مجملة لعالم من الأئمة، بإمام من الأئمة، فيفهمونها كما يريدون على هواهم، ويجعلون لها من المعاني لعله لم يخطر على بال ذلك الإمام عندما تكلم تلك الكلمة، كما قال الإمام أحمد مثلا، وذلك من مجاز اللغة. إذا الإمام أحمد يقول المجاز الذي هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه أو في غير ما اصطلح عليه المخاطب، من قد حفظ الإمام أحمد هذا المعنى المبتدع أصلا؟ واضح؟ هذه قاعدة مهمة، أن كثيرا من الجهال يأخذون كلمة أو قولا لإمام كبير المتبوع ويفهمونها على غير مراده، ويجعلون لها من المعاني، بل قد يكذبون عليه ويحرفون كلامه بما يقوم بدعتهم ويعززها، ثم يستدلون به. وهذا حتى في زماننا، ترى أن كثيرا مثلا من التكفيريين وكذا يقول: الشيخ ابن عثيمين قال كذا، وقد تكون هذه الكلمة عن قولها الشيخ، قال الشيخ في معرض جواب على سؤال معين مثلا، او انه كلام مجمل له كلام مفسر مفصلا يبين مراده رحمه الله، فيتركون كل شيء فيأخذون هذه الكلمة وقد يقولونها بالمعنى فيغيرون اللفظ بما يناسب عقيدتهم ويتركون كل كلام الأئمة خلاص. لهذا الشيخ ابن عثيمين قال، الشيخ ابن عثيمين إمام وهو بريء منه. فانتبه هذه قاعدة منهجية مهمة، بل كلام الإمام إذا خالف ما عليه جمهور الأئمة فكلامه مردود عليه. وقد نبهنا على هذا مرارا، أن منهج السلف وعقيدة السلف لا تؤخذ من الأفراد، وإنما تؤخذ من مجموع الأمة، فالعصمة للأمة بمجموعها وليس للأفراد. يقول الشيخ: والمقصود أن كلامه أي ذلك القائل فيه حق، وقد ذكرنا ما هو. أولا أن أهل السنة نعم لا يقولون بالتمثيل ولا التكييف، واستدلون على إبطاله بالكتاب والسنة والعقل. ثانيا أننا معكم في أن هنالك من كذب على أهل الحديث ومثل وكيف ثم تستر بإيش؟ بأنه على مذهب السلف. واضح؟ وما هي وما هو الباطل الذي وجد في كلامه؟ وجد في كلامه أمور كثيرة باطلة، ذكر الشيخ شيئا منها فقال: وفيه من الباطل أمور. يبقى معه نسخة بعد كلمة حق ضع فاصلة. قال: والمقصود أن كلامه فيه حق، ثم فاصلة قال: وفيه من الباطل أمور. سأبدأ بذكرها وإن شاء الله نستأنف بعده أو نكمل بعده الأذان. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أجيب سريعا على السؤالين: هل يمكن الجمع بين نية الأضحية ونية العقيقة؟ لا يجوز، لأن العقيقة مقصودة بذاتها والأضحية مقصودة بذاتها. وقد سبق معنا في دروس أصول الفقه وغيره أن التشريك في النية لا يكون إلا إذا كانت إحدى العبادتين مقصودة لغيرها، كتحية المسجد مثلا مع سنة الظهر القبلية مثلا، أو مع سنة الفجر القبلية، لأن المقصود ألا تجلس إلا بعد الصلاة، وهكذا. وها أيضا غسل الجمعة مع غسل مثلا الجنابة، لأن المقصود بغسل الجمعة التنظف وأن لا تكون رائحتك كريهة يوم الجمعة. هذا طبعا عبيان على دينار راجح هو سنية غسل الجمعة وليس الوجوب. المسألة الثانية: أفتى أحدهم أن الصلاة بعد الوضوء والمسألة الخفين ثم نزع الخفين بعد الوضوء لا تجوز. هذا ما أنتهى الجمهور العلماء، أنك إذا مسحت على الخفين فمن نواقض المسح خلع الممسوح عليه، فمجرد الخلع ينتقل الوضوء. هل هذا صحيح وما دليله؟ دليله تعليل، وسبق أن الفقه أدلته نوعان، أو تثبت الأحكام الشرعية بطريقين: الدلائل، الدليل والتعليل. فتعليلهم أن الخف هو موضع البدن، الأصل أن تغسل القدمين، فجعل الشرع الخف بدلا عن القدمين فمسحت الخف، فإن خلعت ذهب البدن فلم يبقى معك لا البدن ولا المبدل منه، وهذا لا نظير له الشريعة، فلا بد أن يكون إما الأصل وإما البدل. إذا كان غير صحيح ما هو رد عليه مع الدليل؟ المسألة ليست مسألة رد، هو قول جمهور العلماء، ولعل الأرجح والله أعلم أنه لا ينتقل. وهذا منهج شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والدليل عدم الدليل، فإن الشرع أثبت الطهارة لمن مسح على الخفين، فمن مسح على الخفين فطهر، انتقاض هذه الطبارة وزوالها يحتاج إلى دليل، ولا نعرف دليلا صريحا يزيل هذا اليقين. الشرع يقينا أثبت الطهارة بما مسح على الخفين، فهل زوال الخفين يزيل الطهارة ينقضها؟ يحتاج إلى دليل، ولا نعرف دليلا صريحا، والجمهور معهم ذلك التعليل الذي ذكرناه والله أعلم. نرجع إلى فقط لقد تناظر مسألة الأضحية، فقلت هذا من واجب الوقت نجيب عنه سريعا. نرجع، قال الشيخ الإسلام رحمه الله وفيه أي في كلام ذلك القائل: من الباطل أمور، أحدها قوله لا يتحاشى من الحشو والتجسيم. هذا عندما قال إن الحشوية على ضربين، أحدهما الضرب الأول، النوع الأول منهم لا يتحاشى من الحشو والتجسيم، قال لا يتحاشى من الحشو والتجسيم. يقول الشيخ يعلق على هذا قوله لا يتحاشى من الحشو والتجسيم ذم للناس، وهذا أصل أول. أتمنى تكتب هذه الأصول، هذا أصل ثاني. قلت لكم هذه الرسالة عليكم أن ترجعوا إليها وتقرؤوها، لكن لا تكتبوا حتى أنهيها، حتى الخلاصة اكتبوا الخلاصة، خلاصة هذا الأصل. إطلاق الأحكام أو عفوا تعليق الأحكام بالأسماء تعليقا مطلقا لا يجوز إلا في الأسماء الشرعية. تعليق الأحكام بالأسماء تعليقا مطلقا لا يجوز إلا في الأسماء الشرعية. كيف يعني؟ كل من هو نصراني، كل من يقول عن نفسه نصراني ايش نحكم عليه؟ بالكفر. كل من يتسمى باليهودية كافر، نعم نحكم عليه بالاسم. من تسمى باليهودية كافر، لماذا؟ لأن الشرع رتب الحكم على هذا الاسم. أما الأسماء المحدثة فلا عبرة باللقب، وإنما العبرة بالمعاني. فمثلا ليس كل من سمى نفسه شيعيا نحكم عليه بالكفر، لأن هذا الشيعي لو حققت عليه عقيدته قد لا يكون معتقدا بأمور كفرية، وإن كان مبتدعا ضالا لكنه لا يعتقد أمورا كفرية مثلا. وهكذا مثلا من سمى نفسه جهميا لو حققت عليه العقيدة لوجدت مثلا ليس جهميا محضا ممن كفره السلف، وإنما قد يكون أشعريا ونحو ذلك. واضح؟ فالأسماء المحدثة لا يجوز الحكم على المعين بمجرد الاسم. واضح هذه القاعدة المهمة، وهذه خلاصة الوجه الأول، لأنك ترى أن هذا القائل علق أحكامه بإيش؟ بحشو ومجسم ومشبه، وإن كان التشبيه يعني ورد في كلام السلف، لكن المقصود الحشو والتشبيه عفوا التجسيم، هذه ألفاظ محدثة لا تعرف في إيش؟ في كتاب ولا في سنة. نحن لا يجوز تعليق الأحكام بها. قال قوله لا يتحاشى من الحشو والتجسيم ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، والذي مدحه زين وذمه شين هو الله كما في الحديث. والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من الدين، يعني الاسم الذي يمدح أو يذم شرعا، لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانا ودل عليها الكتاب والسنة أو الإجماع. هذه التي يعلق بها إيش؟ الذم والمدح. قال كالمؤمن، هذا إيش؟ اسم الإيمان يمدح مطلقا لا مفصل. قال والكافر، إيش الكافر؟ يذم مطلقا. والعالم يمدح، ترى الذي معه نسخة الفتاوى الفاصلة قطع، الفاصلة بعد الكافر وبعد الجاهل. قال والكافر هذا قلنا يذم، والعالم يمدح، والجاهل يذم مطلقا. هذه الأسماء الشرع علق بها مدحا وذما. إذن الجاهل نذمه. قال والمقتصد، إيش يعني المقتصد؟ يعني المستقيم على السنة. والملحد إيش يعني؟ المنحرف. فالمقتصد يمدح والملحد يذم. قال فأما هذه الألفاظ الثلاثة وهي الحشو والتجسيم والتشبيه، فليست في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله، ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وأئمتها، لا نفيا ولا إثباتا. قال وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين. إيش يقصد؟ لا عبرة بقوله، لأنهم يخالفون جماعة الإسلام. قال فاتباع سبيل المعتزلة كيف ذلك؟ بأن تعلق الذم والمدح على هذه الأسماء، فهي طريقة المعتزلة. قال دون سبيل سلف الأمة، فاتباع سبيل المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السبيل الواجب في الدين. والواجب على المسلم إيش؟ القول السبيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا. قال ترك لقول السبيل الواجب في الدين واتباع لسبيل المبتلعة الضالين، وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ التشبيه، إلا لفظ التشبيه، فلو اقتصر عليه لكان له قدوة من السلف الصالح. ولو ذكر الأسماء التي نفاها الله في القرآن مثل لقب الكفء والند والسمين، وقال منهم من لا يتحاشى من التمثيل ونحوه، لكان قد ذم بقول نفاه الله في كتابه، ودل القرآن على ذم قائله، ثم ينظر هل قائله موصوف بما وصفه به من الذم أم لا. وللكلام بقية بعد الصلاة إن شاء الله. الله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمقصود أن كلامه فيه حق، وفيه من الباطل الأمور، أحدها قوله لا يتحاشى من الحشو والتجسيم ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، والذي مدحه زين وذمه شين هو الله، والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم من الدين لا تكون إلا من الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ودل عليها الكتاب والسنة أو الإجماع، كالمؤمن والكافر والعالم والجاهل والمقتصد والمنكر. قال فأما هذه الألفاظ الثلاثة فليست في كتاب الله ولا في يعني إيش؟ الحشو والتجسيم والتشويه، فليست في كتاب الله ولا في حديث عن رسول الله، ولا نطق بها أحد من سلف الأمة وأئمتها، لا نفي ولا إثبات. طبعا هذا من باب التغليل قوله ولا نطق بها أحد، وإلا في التشبيه كما ذكره بعد قليل أن بعض السلف نطق بها. قال وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين، اتباع سبيل المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السبيل الواجب في الدين، واتباع لسبيل مبتدعة الضالين، وليس فيها ما يوجد عن بعض السلف ذمه إلا لفظ التشبيه، فلو اتصل عليه لكان له قدوة من السلف الصالح. ولو ذكر الأسماء التي نفاها الله في القرآن مثل لفظ الكفء والند والسمين، وقال منهم من لا يتحاشى من التمثيل ونحوه، لكان قد ذم بقول نفاه الله في كتابه ودل القرآن على ذم قائله، ثم ينظر هل قائله موصوف بما وصفه به من الذم أم لا. نعم، التكييف يذم، فلو ذممت التكييف أو الكفر أو كذا لله فأنت محق في الذم لفظا. بقي مسألة، هل فعلا هذا مكيف؟ يعني يوقع يش تحقيق المناهج. أما الأول فالمذموم أو فالإشكال في أمرين. الأمر الأول في نفس ذم هذا الاسم إذا كان الاسم محدثا، الثاني ما معنى الذي أردته به، ثم نتحقق من وجود هذا المعنى في من ذممته. قال فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدخهم فيحتاج فيها إلى مقامين. هذه اسمها المحدثة، نحتاج فيها إلى مقامين. أحدهما بيان المراد بها. ماذا تقصد؟ إذا لابد من الاستفسار مجسم، إيش تقصد بالتجسيم؟ حشوي، إيش تقصد بالحشوي؟ قال، والثاني، المقام الثاني بعد أن نعرف ماذا تقصد بها؟ البيان أن أولئك مذمومون في الشريعة، يعني المجسم، ماذا تقصد بالمجسم؟ فقال، المجسم هو الذي يثبت علو الله على خلقه. فهمنا الآن، نأتي لمسألة أخرى وهي هل من يثبت علو الله على خلقه الهدام؟ شرعاً؟ المقصود هذا هو المقام، فلا بد أن ننظر. فإن كان الذم قلنا لك نعم نذمه، لكن كان عليك أن تستخدم لفظا شرعيا. أما إن كان له ذنب يمدح فأنت ضللت في اللفظ والمعنى معا. قال والمعترض عليه، هذا القائل اعترض على أو اتهم هؤلاء بإيش؟ بأنهم أولا حشويا مجسمة، ثانيا أنهم يتستهون بالسلفية. قال والمعترض عليه له أن يمنع المقامين فيقول لا نسلم أن الذين عليتهم داخلون في هذه الأسماء التي ذممتها. أولا أنت من تقصد؟ الحنابلة مثلا؟ يعني السلفية في تلك الفترة كانوا يسموا إيش؟ حنابلة، لأنهم أتباع الإمام أحمد وكانوا علامة على السنة. فأحيانا إذا وجدت في كلام بعض أهل العلم الحنابلة لازم كان المصنف من تلك المرحلة الزمنية التاريخية أنه يقصد بهم أهل السنة، يقصد أهل السنة. تقصد الحنابلة ليسوا أصلا حشوية، لا نقبل أن يكونوا تحت هذا الاسم. قال ولم يكن دليلا شرعيا على ذمها، وإن دخلوا فيها ولو سلمنا أنهم يسموا حشويا فلا نسلم أن كل من دخل في هذه الأسماء هو مذموم في الشرع. لماذا؟ لأن معنى الحشوية الذي تريده ليس مذموما شرعا. واضح هذا؟ أبو عيد واضح. إذا هذا هو الوجه أو الباطل الأول، وهو ما هو الأمر الأول من الأمور الباطلة التي احتواها كلام هذا القائل؟ أنه علق الأحكام بألفاظ محدثة. واضح؟ والألفاظ والأسماء المحدثة لا يجوز إطلاق تعليق الأحكام بها لأنها محدثة، لم يلمها الشرع، لم يلمها الشرع ولم يمدحها. فحينئذ كان ينبغي أن تعلق الأحكام بالألفاظ الشرعية، هذا واحد. ثانيا لابد أن نستفسر ماذا تقصد بها. فإن قصدت بها حقا، يعني إن قصدت بها أمرا مدحه الشرع، فحينئذ ما هو وجه ذمك لها؟ وإن كان المعنى الذي أردته بها نعم هو معنى ذمه الشرع فنحن نوافقه، لكن هذا لهذه الألفاظ مجملة. نعم. قال الوجه الثاني وهو الأمر الثاني من الأمور الباطلة، قال أن هذا الضرب الذي قلت إنه لا يتحاشى من الحشوي والتشبيه والتجسيم وجعل الحشوية على ضربين، الأول الذي إيش؟ لا يتحاشى أن يسمى من أو الذي لا يتحاشى من الحشو من الحشو والتشبيه والتجسيم. طيب إما أن تدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة أو لا تدخلهم أو لا تدخلهم، إما أن تدخل أو لا تدخل أو لا تدخلهم. الذين يثبتون الصفة الخبرية كالوجه والاستواء سواء كانت ذاتية أو فعلية، قال إما تدخلهم في لفظ الحشوية فتكون ذاما لهم وإما أن لا تدخلهم. قال فإن أدخلتهم كنت ذاما لكل من أثبت الصفات الخبرية. ومعلوم أن هذا وهو إثبات إيش؟ الصفات الخبرية مذهب عامة السلف ومذهب أئمة الدين، فحينئذ تكون إيش؟ داما للسلف. طبعا الشيخ سيثبت هذا، وإلا هو قد يقول إيش؟ لا ليس مذهب السلف، لا بل هو مذهب عامة السلف. ومذهب أئمة الدين. قال بل أئمة طبعا التعليقات كثيرة يعني لماذا قال عامة السلف ولماذا قال ومذهب أئمة الدين وما لم يقل ومذهب عامة أئمة الدين يعني السلف تقول لمن سلف وفيهم من كان متبعا بإحسان وهم ليس كذلك فقال عامة السلف أما إذا قال أئمة الدين المتبوعين فما كان إماما إلا لأنه متبعا سلفيا واضح؟ قال بل أئمة المتكلمين لأنه بدأ يثبت لهم أنك إن أدخلت مثبتة الصفات الخبرية في الذم فانظر ماذا يترتب عليها. قال أولا أن تذم عامة السلف وأن تذم أئمة الدين. قال بل أن تذم أئمة المتكلمين. لماذا؟ قال بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة. هذا مر معنا في الحموية. قال وإن كان لهم فيها طرق يعني في طريق كيف يثبتونها طرق. قال كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وإمة أصحابه قد لا يعتمدون على النصوص بل قد يعتمدون على أدلة عقلية لكن الثمرة الحاصل هنا ماذا يريدون؟ يثبتون الصفات الخبرية. وما معنى أن يثبتون صفات اليد والوجه العلو عقلية يعني خبرية عقلية الكلام هنا في الخبرية المحضة في الاستواء. قالوا أئمة أصحابك بعبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي بكر بن الباقلاني وأبي إسحاق الإصفرائيني وأبي بكر بن فورة وأبي محمد بن اللبان وأبي علي بن شاذان وأبي القاسم القشيري وأبي بكر بن البيهقي وغير هؤلاء. هؤلاء كلهم يثبتون شيئا من الصفات الخبرية. فتلمهم أم لا؟ إن كنت تدخل مثبتة الصفات الخبرية في حكي الحشوية فأنت تذم من إذن؟ تذم أئمة لأنه بالجملة يثبتون شيئا من الصفات الخبرية. قال فما من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى يثبت شيئا منها وإن لم يكن كلها وإن لم يكن يثبتها كلها. قال وعماد المذهب عنهم إثبات كل صفة في القرآن. إنه أصلا إيش إذا سألتهم بعد من تطبيق العلم لكن الأصل أنهم يلزمون الإثبات ما جاء في القرآن. قال وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. لماذا؟ لأنها عقيدة والعقيدة لا تثبت إلا بالمتواتر القطعي والحديث الغالب فيه إيش؟ نحن ظني أحد. قال فإذا كنت تذم جميع أهل الإثبات من سلفك وغيرهم لم يبق معك إلا الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على دفع الصفات الخبرية من متأخري الأشعرية ونحوهم كالرازي ولم تذكر حجة تحتمل. فأي ذم لقوم في أنهم لا يتحاشون وحينئذ أنت تذم من؟ العلم سلف الأمة وأئمتها يعني لا يتحاشون من معرفة سلف الأمة وأئمتها وأئمة الذم لهم يعني بل أئمتها. لماذا تنكر عليهم؟ تنكر على فلان أنه على طريقة السلف والأئمة بل على طريقة أئمته. قال وإن لم تدخل اسم الحشوية من يثبت الصفات الخبرية لأن كان الحشوي عندك لا يدخل فيه من يثبت الصفات الخبرية لن ينفعك هذا الكلام. إذن من تقصد الحشوي؟ ما بقي أحد. تقصد من؟ المكيفة الممثلة الذين يقولون يد الله بيدي. هذا ما قال به أئمة السنة والسلف. واضح؟ قال بل قد ذكرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول. قال وإذا كان الكلام لا يخرج به الإنسان عن أن يذم نفسه لأنه إما يكون ذاما لنفسه أو يذم سلفه الذي يقر هو بإمامتهم وأنهم أفضل ممن اتبعهم كان هو المذموم بهذا الذم على التقديرين. الأول أنت أذممت أئمتك الذين أنت على طريقتهم وتمدحهم فأنت تذم نفسك وعلى طريق على احتمال الآخر أصبح الذم عديما الفائدة والمعنى. لأنه الآن إذا قلت أن أصحاب الصفة الخبرية أن مثبتة الصفة الخبرية لا يدخلون في هذا الذم إذا من سيدخل؟ الذين لا يثبتونها، أنت لا تثبتها، إذا ستكون ذاتا لنفسك. قال قل طلق شيخ الإسلام كيف يعني يرد بفن، واضح؟ قال وكان له نصيب من الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولهم لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. ما وجه ذلك؟ قال يقول يعني معنى هذا الحديث إذا كنت مقرا بأني رسول الله وأنت تزعم أني أظلم فأنت خائب خاسر متناقض. كيف تقر بالرسالة للظالم ورب الظالم؟ كيف تقر له بأنه رسول الله؟ رسول الله يكون ظالما؟ إذا أنا لست رسول الله، إن كنت ظالما لست رسولا من عند الله، واتباعك لي خيبا وخسارة سيكون. فهمنا هذا؟ أما إن كنت فعلا تقر بأنني رسول الله فيبغي أن إيش؟ أن أكون عادلا. فأنت الآن ظلمت نفسك، إما أنك اتبعت من هو ظالم وليس رسولا فأنت جاهل، أنت الظالم لأنك اتبعت من ليس برسول، وإما أنك إيش؟ اتهمت رسولا بالظلم ولا يكون ظالما فأنت كذاب. على كأي احتمال؟ تذم نفسك. قال وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيار الأمة وأفضلها وأن طائفته إنما تلقت العلم والإيمان منهم وخائب خاسر في هذا الذم. قال وهذه الحالة الرافضة في ذم الصحابة. طيب أنا فقط سأقف عندما ما نريد يعني نتعرف أسماء الصفات. قال الوجه الثالث من الأمور إيش هذا؟ المنهومة الباطلة في كلامها قوله والآخر إيش قال؟ على ضربين، أحدهما لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم، وقلنا هذا انتقده الشيخ في مسألتين. الأولى أن هذه الألفاظ محدثة لا يجوز تعريف الأحكام بها، والمد والذنب بناء على الذنب. الأمر الثاني ماذا تقصد بالحشوية والمجسمة؟ يعني مفردة الصفات الخبرية؟ إن قصدت به مفردة الصفات الخبرية أئمتك يعني فضلا عن أئمة السلف يثبتونها، فأنت تذم أئمتك ثم تثني عليهم؟ واضح تناقض؟ وإن كنت لا تدخلهم مفردة الصفات الخبرية فأنت لا تثبتهم فأنت تذم نفسك، لكن أنت الحشوية. طيب الثالث انتقل إلى الضرب الثاني، قال الآخر يتستر بمنهج السلام. ليش تقصد يتستر بمنهج السلام؟ ترى يتستر من الألفاظ المجملة تحتمل معنيين. الأول إيش يعني يتستر بمنهج السلام؟ يعني يختفي بمنهج السلام. إيش يعني؟ يعني يخفي منهج السلام. تأمل العبارة، قول أنا أتستر بابني. إيش يعني؟ يعني أخفي ابني معي، يعني أنا أختفي لأخفي ابني معي. واضح الكلام؟ ترى في اللغة يحتمل ولا يحتمل، يتستر بالسلف أي أن عقيدته ليست عقيدة السلف لكنه يظهر مذهب السلف ويتستر خلفه. فأنت ماذا تريد؟ قال إن أردت بالتستر الاستخفاء بمذهب السلف أي أنه يخفي مذهب السلف لا يظهر أنه على مذهب السلف بل يظهر لك خلاف ما يبطل، ولكن تنه هو مذهب السلف هو يخشى أن يظهر مذهب السلف، هذا الذي تريده؟ قال فيقال إن كان هذا مرادك، عفوا إن كان هذا مرادك فيقال ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا في بلاد أهل البدع. إن قصدت أنه يخفي مذهب السلف فمذهب السلف لا يخفى إلا أنه في البلاد التي ليس فيها سنة، واضح؟ قال مثل بلاد المعتزلة والخوارج، فإن المؤمن المستضعف هنا قد يكتم إيمانه واستنانه يعني اتباعه للسنة، كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه، وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب. فإن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيها فيه سلطان، إن يعني أنت من أهل الكلمة والقوة في ذلك البلد، وقد تستروا بمذهب السلف، أنتم أجبوني الآن، هذا إيش تكون؟ يلوم نفسه. لماذا؟ لأنك مخفى عنك مذهب السلف، إذا أنت من أهل البدع الذي لا تظهر أمامه طريقة السلف. فقد ظلمت نفسك حيث كنت من طائفة يستر مذهب السلف عندهم، وإن كنت من المستضعفين المستترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك، لماذا تذم من يستتر بمذهب السلف إذا كنت أنت منهم؟ فإن كان التستر بمذهب السلف في موضع الخوف والاستضعاف لذنبك وأنت منهم، أيضا أنت إيش إلى؟ تذم نفسك. يجمع واضح الكلام؟ نعم. قال وإن لم تكن منهم ولا من الملأ، يعني لا أنت من أهل السلف الذين يخافون فيصدرون أنفسهم، ولا أنت من أهل البدع الذين خاف منهم أهل السلف، قال فلا وجه إذن لقوم بلفظ التستر. الآن إيش أنت إذا؟ يتسترون عنك بإيش؟ واضح الكلام، ما عاد له معنى. قال وإن أردت التستر أنهم يجتنون به، إيش يعني يجتنون؟ يحتمون ويختفون خلفه، إذا هم منافقون، واضح؟ ويتقون به غيره، يعني التقوى أيضا هي تجعل حاجة لا تختفي. قال ويتظاهرون به حتى إذا خطب أحدهم قال أنا على مذهب السلف، قال بين معترضة شيخ الإسلام وهذا الذي أراده الله أعلم، ما هذا من حسن ظنه يا رحمه الله، وإلا فهذا الذي يريدونه قطعا، يعني هم يقصدون هذا المعنى، يقصدون أن من يثبت الصفات الخبرية ضال مضل، ثم يتستر إيش بأنه على مذهب السلف فيقال له. وهذه الآن وهذا أيضا أصل يلزمه، قال لا عيب، لا عيب، هذا نص القيامة، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. من إيش الذي يريده؟ وانتسب إليه واعتزى إليه، فهذا نص من شيخ الإسلام في جواز الانتساب إلى السلف وأن تكون سلفيا. واضح كلام الشيخ؟ قال لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه، إيش يعني انتسب إليه؟ قال أنا انتسب إلى السلف، أنا سلفي، واعتزى إليه، من العزم هو بمعنى الانتساب أيضا، بل يجب قبول ذلك منه باتفاق. أي إنسان قال أنا على مذهب السلف، ما الواجب علينا؟ هذا هو الواجب، الواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى إيش؟ إلى مذهب السلف. ثم ما هو مذهب السلف؟ أمر آخر، لكن من حيث الله الذي يقول أنا سلفي هذا يجب أن يقبل منه باتفاق، وهذا الواجب. حتى أهل البدع هم إيش يقولون؟ مذهب السلف كذا، وهو عقيدتهم، يعني يجعلون عقيدتهم هي مذهب أو مذهب السلف. قال فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. قال فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا، الآن هذا أعلن أنه على مذهب السلف، الآن من أعلن أنه على مذهب السلف له أحوال، أن يكون موافقا له أي مذهب السلف باطنا وظاهرا. قال فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وهذا هو واجب. قال وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن، يقول أنا سلفي، ولما تسألوا عن عقيدته أو لما تقرأ كتبه التي يقرر فيها العقيدة إيش تجد؟ أنه مخالف مثلا، أو قد لا يصرف بشيء لكن في باطنه يعتقد خلاف مذهب السلف، قال فهو بمنزلة المنافق، واضح؟ طب المنافق تجرى عليه فتسلم، قد تقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله حتى يظهر مخالفا هذا السلام. قال فإن لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. طيب إلى الآن يا إخواني واضح؟ إذا قوم يتسترون، إيش تقصد يتسترون؟ يعني يختفون بمذهب السلف، يخفونه عن غيرهم. هذه مدلة لك إن كنت أنت لمن يخفى عنه. إذا هذا اعتراف منك أنك على غير طريقة السلف. وإن كنت تقصد أنهم يتظاهرون بهم، فحينئذ نقول الانتساب لفظا إلى مذهب السلف هو الواجب. الواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى السلف، لأنك إذا لم تنتسب إلى السلف فأنت منتسب إلى البدعة لا محالة. فحينئذ ننتقل لمسألة المهمة، وهي ما أنفع علينا؟ هل هو فعلا من كان عليه السلف؟ هذه مهمة جدا، ورسالة الحموية كلها من أجل ذلك. ولذلك قال الشيخ: وأما قوله مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه، هنا الإشكال في الأفقاء، وهو ما هو مذهب السلف؟ هل الألفاظ مجملة وإجمالها طارئ أم أصلي؟ أما التوحيد والتنزيه فطارئ، لأن يعني الأصل في التوحيد في الكتاب والسنة أنه واضح ما اشتراك فيه، والتنزيه واضح، وإنما حصل الاشتراك بعد ذلك لما جاء أهل البدع وجعلوا نفي الصفات توحيدا وتنزيها. أما التجسيم والتشبيه قد سبق الكلام أنه إيش؟ أنه أصلا ليس في الكتاب والسنة، واضح؟ فيقال له لفظ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها الاشتراك. ترى أن التجسيم أيضا في اللغة مثلا معناه الجسد والجثة، الجسم هو الجسد والجثة. أما استخدام التجسيم بمعنى إثبات الصفات والتشبيه بمعنى إثبات الصفات أيضا هذا لا أصل له في الكتاب والسنة. قال دخل الاشتراك بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم، وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيره. واضح؟ فقولك إن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه، نقول لك انتظر قليلا، هذه الألفاظ أصبحت إيش؟ مجملة، فلا نستطيع أن نقول لك صحيح ولا أن نقول لك إيش؟ خطأ. لماذا؟ هذه الألفاظ أصبحت مشتركة، اشتراك لفظي أم معنوي؟ لفظي. واضح؟ أسماء الأجناس هي التي اشتراكها اشتراك معنوي. طيب طب كيف يعني أصبحت من المشترك اللفظي؟ اسمع، قال فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي جميع الصفات. أتمنى الذي لا يعرف هذا أن يكتب يعني كلمة التوحيد والتنزيه. إذا سمعت المعتزل يقول التوحيد والتنزيه، إيش يقصد بالتوحيد والتنزيه؟ كلام جميل، لكنك إذا رأيت المعنى ظهرت لك بشاعة قوله. قال نفي جميع الصفات وبالتجسيم والتشبيه إثبات شيء منها. كل من أثبت شيئا من الصفات إيش يقول عنه؟ مجسما مشبها. قال حتى إن من قال إن الله يرى أو إن له علما فهو عنده مشبه مجسم. فإن قصدت بأن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه على هذا المعنى فليس صحيحا، لا، فهذا ليس هو مذهب السلف، هذا ليس هو مذهب السلف. قال وكثيرا من الآن هذا من المتكلم الصفاتية حسب الأشاعرة والماتريدية ونحوهم. قال وكثير من المتكلمة الصفاتية، إذا قال المتكلم الصفاتية يعني الذين يثبتون شيئا من الصفات عن طريق علم الكلام وليس من النصوص، وهم الأشعرية والماتريدية ومن سلك طريقهم. قال وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي الصفات الخبرية أو بعضها. طبعا عندما قلنا الخبريه يشمل ايش الذاتيه والفعليه المهم ان لا يكون طريقها الخبر والعقل معا فما استقل به الخبر يسمونه الخبريه ولا يثبتونه قال وبالتجسيم يقصدون بالتجسيم والتشبيه اثباتها او بعضها يعني من اثبت لله مثلا الاستواء وانه فعل يقوم به عندهم ايش يكون هذا مجسم يثبت لله مثلا الاصبع او يثبت لله الساق ايش عندهم مجسم مشبه والتوحيد ان تنفي هذا قال والفلاسفه هذا كله يلزمنا في التدمرية سيأتينا إن شاء الله هذه رسالة مهمة جدا فيما نستخدمه في كلامنا في التدمرية قال والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة بأيش ما هو الذي تعنيه المعتزلة نفي الصفات عند التوحيد والتنزيل أن تنفي الصفات مطلقا والتجسيم والتشبيه أن تثبت شيئا منها الفلاسفة كذلك وزيادة إيش يعني وزيادة قال حتى يقولون ليس له إلا صفة سلبية إيش يعني صفة سلبية ليس كذا وليس كذا وليس كذا قال أو إضافية وسبق أن الصفات الإضافية يقصدون بها شيئين الأول أنها تضاف إلى الله إضافة تشريف مخلوق إلى خالق فيقولون كلام الله هذه لم نسميها نصوص الصفات بل نسميها نصوص الإضافات فكلام الله كيش يعني؟ الكلام الذي خلقه الله ونقول نعم نقول كلام الله علم الله سمع الله إرادة الله لكن كل هذه إيش؟ مخلوقات وليست صفات تقوم بذاتها وأحيانا يقصدون الصفات المتضايفة يعني التي لا يعقل أحدها إلا بتعقل الآخر الداخل والخارج هل يمكن أن تفهم ما معنى الخارج دون أن تكون فاهما لمعنى الداخل ولا يمكن أن تفهم معنى الداخل ففهم أحدهما متوقف عن الآخر فلا يمكن أن تفهم أحدهما بمعزل عن الآخر فيقولون مثلا وهذا مثلا قد تجده عند الأشعرية مثلا يقولون استوى على العرش ايش يعني يقول الاستواء هو علو الله على العرش لكن علوه على العرش لم يكن بفعل قام به وإنما فعل فعله في العرش وهو تقريب العرش له فإذا قرب العرش إليه واضح كأنه هو الذي على عرشه واضح يعني إذا كان الشيء شيئان أحدهما فوق الآخر هل الفوق الذي فوق هو الذي على أم الذي تحت هو الذي دنا يعني الأمر نسبي كما لو كنت أمامك فاقتربت منك اقترب أنا الذي اقترب أم أنت وكل منا اقترب من الآخر واضح؟ طيب كذلك قولهم العلم والمعلوم العلة والمعلول ايش العلة؟ العلة هي التي يتسبب عنها المعلول طب ايش هو المعلول؟ هو الذي يتسبب عن العلة واضح؟ فهذه ايش نسميها؟ متضايفة الأبوة والبنوة التحت يعني الفوقية والتحتية وهكذا ايش هو؟ نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش إيش يعني استوى على العرش؟ على أن الله عز وجل فعل فعلا قام بذاته هو ارتفع سبحانه. هم يقولون لا، هو نعم على عليه بمعنى علوا خاصا، بمعنى أنه بأن العرش هو الذي حصل فيه شيء اقترب من الله وابتعد منه، أنه أن الفعل كان في العرش، أما الله فلا، فلم يكن في ذاته فعل. واضح؟ الآن أنا جالس في مكان، أنت إذا اقتربت مني فهل يصح أقول اقتربت منك؟ نعم، لأن المسافة بيني وبينك إيش حصلت؟ إيش صار فيها؟ قلت، يعني اقتربنا من بعضنا البعض. لكن إذا قلت محمد اقترب من وسيم، من باب الإضافة، لماذا؟ لأن فعل حقيقة لم يقم في فعل اقتراب، أنت الذي اقتربت، لكن النتيجة أننا اقتربنا. واضح؟ أحسن؟ طيب، قال أو مركب منهما كقوله ليس داخل العالم ولا خارج العالم. ليس هذا نفي، داخل وخارج متضايفان، فهذا مركب من النفي والتضايف. قال والاتحادية، هذا معنى إيش؟ رابع، قال والاتحادية تعني التوحيد أنه وجود مطلق الذي يجرد عن إيش؟ عن أي أمر ثبوتي أو سلبي أبداً، لا يوصف بأنه كذا ولا بأنه ليس بكذا، هو وجود مطلق. قال ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى. فحينئذ هذه الألفاظ التوحيد أصبح لفظاً، أصبح لفظاً مشتركاً. قال وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فليس هو متضمنا شيئا من هذه الاصطلاحات. كل هذه الاصطلاحات ليست هي المعنى الشرعي للتوحيد. قال بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده لا يشرك به شيئا، هذا هو التوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل. قال فلا يكون لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها، هذا في العمل، هذا التوحيد العمل. قال وفي القول، إيش يعني يقصد بالقول؟ عقيدة. طيب كلمة القول يعني يقصد بها إيش؟ قول القلب. قال وفي القول، لأن الإيمان قول وعمل، فهو يقصد أحيانا بالقول إيش؟ العقيدة والعمل ما يظهر على الجوارح. طبعا عند التفصيل نقول العمل يشمل عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، والقول قول القلب واللسان إلى آخره. لكن عند الإجمال نقصد بالقول العقيدة ونقصد بالعمل الظاهر الإسلام الجوارح. قال وفي القول والإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، هذا هو التوحيد القرآني، هذا هو التوحيد السني، هذا هو التوحيد الصحابي، هذا هو التوحيد السلفي. قال إن كنت تعني أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة فهذا حق، وأهل الصفات الخبرية لا يخالفون هذا الحديث. انظروا كيف فند رحمه الله هذه المقالة وبين أن كل كلمة فيها باطل. قال وإن علمت أن مذهب السلف، الآن هنا إشكال، يقول لو إن كنت تقصد أن مذهب السلف فعلا هو مذهب السلف الذي نعرفه في الكتاب والسنة، فأي تستر تقصد حينئذ؟ أو لا يتستر إذا هم وحدوا ولزموا التوحيد والتنزيه الذي جاء في الكتاب والسنة، وهذا الذي أظهروا. والتوحيد الذي جاء في الكتاب والسنة في باب العقيدة هو أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله دون تكييف ولا تنفيذ، هذا الذي فعله. إن قصدت بالتوحيد والتنزيه التوحيد والتنزيه الشرعيين هذا الذي يعتقدونه، وهذا هو مذهب السلف. أما إن كنت تقصد بأن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه وقصدت بالتوحيد والتنزيه، أرجع لكلام الشيخ، وإن علمت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف مما سبق ذكرنا ما معنى التوحيد عندهم، قد هذا يعلم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنه الموجودة في كتب آثارهم. فليس في كلام أحد من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف ولا كلمة تنفي الصفات الخبرية. هذا أصل عظيم، لكن لا تستعجل في الكتابة. هذه بداية إن شاء الله بالأصل. من يقول لي ما هو الأصل العظيم الذي نأخذ منه؟ يتعلق بطريقة تحصيل منهج السلف بالنقل. فمنهج السلف يعرف بالنقل وليس بالاجتهاد، واضح؟ لذلك ايش قال؟ كل من تأمل لا بد أن تتأمل أقوال السلف الثابتة عنهم الموجودة في كتب آثارهم. هكذا يعرف منهج السلف وليس بالاجتهاد. وقد سبقنا لنا أن قلنا لكم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قرر في غير موضع منها هذا الموضع الذي سيأتينا وهو من أوضح المواضع أن طريقة أن تحديد مذهب السلف قد سلك الناس فيه مسلكين، المسلك الأول هو مسلك الاجتهاد والمسلك الثاني هو مسلك النقل، وأن مسلك الاجتهاد هو مسلك أهل البدع. فيأتي المبتدع وينظر في الكتاب مثلا والسنة فيقول أو أفضل يأتي المبتدع فينظر في الأدلة العقلية ويقول قد دل دليل قطعي العقلي على أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات الفعل، وما دل عليه الدليل العقلي القاطع لا يكون إلا حقا لأن الدليل القطعي لا يكون لا تكون ثمرته إلا قطعية، والقطعي لا يكون إلا ثابتا حقا. والسلف لا يعتقدون إلا الحق. إلا النتيجة السلف ينفون الصفات الفعلية. أعيد طيب إذا لماذا تسكت؟ يأتي المبتدع ويستخدم الأدلة العقلية كدليل الأعراض لحدوث الأجسام أو قانون التركيب دليل التركيب أو الاختصاص ويقول هذه أدلة عقلية دلت على نفي الصفات الفعلية عنها والدليل العقلي القطعي حق، والحق لا بد أن تكون ثمرته حق. إذا كان الدليل صحيحا قطعيا إذا سيعطيني نتيجة قطعية صحيحة. فالدليل القطعي دل على نفي الصفات الفعلية عن الله، إذا هذا هو الحق. ثم إيش يأتي؟ هذا كله بالعقل يجتهد فيقول إذا الصحابة كانوا على الحق، لأنه إذا قال قائل إن الصحابة كانوا على الباطل فهذا كافر. من حكم على الصحابة بأنهم كانوا على الباطل هكذا حكما عاما فهو كافر لا شك في هذا، واضح؟ ولا ننسى لا سيما أن متكلمة السكاتية يعظمون السلف، ليسوا كالمعتزلة يعظمون السلف، لكن الإشكال كان عندهم في إيش؟ لأنهم كانوا أجهل الناس بمذهب السلف. فحينما يقولون إذا السلف كانوا على الحق والحق هذا الذي دل عليه الدليل العقلي القطعي، إذا النتيجة أن ما هي عقيدة السلف؟ أن عقيدة السلف هي نفي الصفات الفعلية. لو كانوا يعتقدون ثبوتا من الصفات الفعلية لكانوا مخالفين للحق. إذا ما هو مذهب السلف؟ كيف عرفوا مذهب السلف؟ في الاجتهاد. هذه طريقة أهل البدع، وهذه الطريقة هي التي حذرنا منها مرارا طلاب العلم السلفيين، لأن كثيرا من طلبة العلم وقعوا في هذا المصدر، فإنهم نظروا في الكتاب والسنة مثلا وقال القرآن والسنة ظاهر الكتاب والسنة كذا فهذا هو الحق، والصحابة لا يعتقدون إلا الحق، فكل من خالف هذا الظاهر كان مبتدعا لأنه مخالف لإيش؟ لإجماع السلف. هذه طريقة أهل البدع، يأتيك فيقول لك مثلا من قال، ونبقى مع السؤال الجاهل، من قال إن المس إن خلع الخف ناقض للوضوء فهذا القول بدعة. القول بأن خلع الخف ناقض للوضوء بدعة. بدعة بدعة. لماذا بدعة؟ لأنه يخالف طريقة السلف، مذهب السلف. يعني السلف أجمعوا على أنه لا ينقض. قلت نعم عجيب، أين هذا؟ قال لأن ظاهر الكتاب والسنة أن خلع الخف لا يبطل الوضوء، ليس دليل، والسلف لا يقولون بخلاف ظاهر النصوص، إذا هم كانوا يعتقدون ذلك ولو لم ينقل عنه، وبالتالي من خالف ذلك فهو مبتدع. هذا هو الشرط، الله المستعان. فهذه الطريقة في تحصيل مذهب السلف طريقة أهل البدع. الطريقة الثانية هي طريقة النقل، وهذه لها صورتان. الصورة الأولى التتبع والاستقراء لألفاظ الأئمة، تذهب، وهذا يفعله الشيخ الحموية، نقل مثلا عن مالك، عن الأوزاعي، عن الشافعي، عن أبي حنيفة، عن محمد بن الحسن رحمه الله تلميذ أبي حنيفة، نقل عن أحمد، نقل عن الثوري، نقل عن مقدوم الزهري، عن أعيان السلف واحد واحد. فهذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن لا تلعب أنت في التتبع والاستقراء، لكن تأخذ بقول من تتبع واستقرأ ونقل الإجماع من الأئمة الموثوقين المعروفين بسعة الاطلاع والاستقراء في كلام السلف، كابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهم من أئمة السلف. فمذهب السلف يعرف بالنقل وليس بالعقل والاجتهاد. نسمع هذا الكلام، هذا موضع نفيس، يعني تعرض عليه بالنواجذ. قال الشيخ: ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم، الآن مذهب السلف كيف يعرف؟ إن كان يعرف بالنقل فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم. إن كانت طريقة تحصيل مذهب السلف إنما تعرف بالنقل، إذا ما الواجب؟ أن نذهب إلى كتب الآثار التي نقلت عنهم وننظر ماذا نقلت عنهم. قال: وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض، هذا لك الاجتهاد، بأن يكون، اسمع، بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصواب قال هذا قول السلف، لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب، إلى جملة الجاء هذا مذهب السلف. قال: فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف، فقائل هذا القول قد عاد نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه أن قوله هو الحق. إذن قال القول واعتقد أنه حق، ثم حمل السلف على أن يقول بقوله. قال: وأما أهل الحديث فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة. أعيد: وأما أهل الحديث السلف أهل السنة فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام. هذا هذه الأصول يبني عليها حل كثير من النزاعات، كمسألة مثلا حديث خلق الله آدم على صورته، نقل الأئمة ومنه شيخ الإسلام إجماع السلف على أن الضمير يرجع على الله. وحينئذ لو اجتهد المجتهد من أئمة السنة وأخطأ فقوله مردود عليه ونستغفر له، لا يتابع لأنه فلان. فمذهب السلف لا يأخذ من اجتهاد فلان وفلان، والله فلان معروف أنه حريص على السنة وعلى الحديث الصحيح و فإذا كل ما يقوله إذا ايش سيكون؟ هو مذهب السلف. لماذا؟ لأن السلف لا يقول إلا الحق، وهو لا يقول إلا بظاهر السنة، إذا والسلف لا يقول إلا بهذا بظاهر السنة. هذا عجيب، هذه طريقة المبتدعة في الاستدلال وفي إثبات الإجماع. قال: وأما أهل الحديث فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام. تبه، هذه الطريقة الثانية. نريد أن نتعلم كيف نقرأ كلام شيخ الإسلام ونأخذ منه القواعد والأصول. قال: وأما أهل الحديث فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يتتبعون أقوالهم. الطريقة الثانية، قال: يذكرون من نقل مذهبه من علماء الإسلام ممن عرف. ما فائدة كتاب شرح السنة للبربهاري مثلا؟ ما فائدة كتاب الصابوني؟ طبعا ليس الصابوني المتأخر، اعتقاد أهل الحديث القديم الصابوني المتأخر. ما الفائدة من هذه الكتب؟ كتاب ابن أبي زمنين مثلا، ها؟ أو ابن أبي زمنين، ما الفائدة منها؟ ينقلون لك عقيدة السلف، وهم أئمة مشهود لهم بالإمامة. واضح؟ أنت عندما تقرأ هذه الرسالة وهذه الرسالة وهذه الرسالة وترى أن الأئمة ينقلون نفس العقيدة عن السلف. كم من إمام نقل عقيدة عن السنة أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكفير، وإن كانت من غير نقول، إن فقط ينقل لك عقيدة أهل السنة، ترى أنها إيش تصبح؟ متواترة عن الأئمة أن هذه هي. فهذه هي الطريقة الثانية في إثبات النقل. عفوا، هذه كلها الطريقة الأولى، هذه كلها الطريقة الأولى. نعم، قد فإنما يذكرون مذهب السلف، يعني يذكرون المذهب إيش؟ دون تعيين من القائل، وإنما يذكرون مذهب السلف جملة. قال: وتارة، هذه الطريقة الثانية، يرمون نفس قولهم. واضح؟ في هذا الباب كما سلكناه في جواب الاستفتاء. الاستفتاء شيخ الإسلام غالبا إذا قد يكتب الاستفتاء يقصد فتوى الحموية. فتوى الحموية لها مكانتها عند شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه صنف الحموية ثم اعترض عليها باعتراضات نقل لعلمه كثير. كما أذكر أن ممن نقل عنها فلان قال: واعتراضاته مما يضحك منها الغلمان، اعتراضات مضحكة. فرد عليها الشيخ بالجواب عن اعتراضات المصرية ولم يطلع منه إلا شيء قليل جدا، ثم رد عليهم ببيان تلبيس الجهمية، ثم رد عليهم بدرء التعارف. سلسلة الحموية هذه يعني لها مكانتها عند شيخ الإسلام، هي فتوى مباركة. قال: فإن لما أردنا أن نبين أي فيها مذهب السلف ذكرنا طريقين. الآن أخوة الذين يستحضرون الحموية يعني يتمتعون بهذا الكلام. قال: ذكرنا طريقين. قال: أحدهما أن ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم، يعني بذكر ألفاظ أعيانهم. تذكروا بدء بالآيات، بدأ بالأحاديث، ذكر عن بعض الصحابة، ذكر عن التابعين والأئمة، أليس كذلك؟ قال: أن ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة. كان يقول لك: وروى مثلا أبو إسماعيل الهرم الأنصاري في كتابه كذا عن فلان أنه قال كذا، تذكرون؟ قال: والثاني، إيش الثاني؟ يعني والطريقة الثانية في نقل مذهب السلف الأولى أحدها لك أن تسميها التتبع والاستقراء لألفاظ أعيان السلف، يعني واحد واحد. قال الثاني أن ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة. كان كثير منكم يقول إيش والذي عليه الأئمة كذا وهذا مذهب السلف وهذا مذهب السلف والذي عليه الصحابة كذا وهذا إجماع السلف. هذا كثير في كلامها حتى في كلام أبي الحسن الأشعري كان يقول لا وهذا مذهب السلف. قال أن ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام كالأشعري وغيره فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر لم نثبت بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع. واضح؟ كم مضى من الوقت؟ خمسين أجازة ربكم إن شاء الله يتذكر قال رحمه الله ثم لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد. أنا أريد هذا الكلام لماذا؟ شيخ الإسلام لما قال وقد علم أن مذهب السلف وأئمة السنة أو الأئمة إثبات ما أثبته الله لنفسه وكذا وكذا هذا إن اعترض عليك فقيل لك لا ليس هذا هو مذهب السنة مذهب أهل السنة هل تستطيع أن تجيب؟ واضح؟ فهذه القواعد أول جواب لمن يقول لك ليس لا ليس فريق الحصن قل له كيف نعرف؟ أنا اختلف كيف نعرف؟ هذا لابد من فقهه وهذا ليس فقط في باب العقيدة هذا منهج هذا منهج. طيب قال ثم لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيا ولا إثباتا فكيف يحل أن يقال مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته؟ لو تتبعت جميع كلام الصحابة والأئمة المعروفين ما تجد في كلامهم قلنا إذا أطلق السلف من يقصد أول شيء النبي الصحابة التابعين لهم بإحسان أين لفظ السلف للتجسيم في كلامهم؟ إذا كيف تقول ومذهب السلف نمو التوحيد والتنزيل دون التشبيه والتجسيم؟ طب لفظ التجسيم أصلا ليس في كلامهم فكيف تنسبوا إلى السلف أن مذهبهم نفي التجسيم؟ أليس هذا كذبا على السلف؟ قال لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيا ولا إثباتا فكيف يحل أن يقال مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم يعني بلا دليل نقلي عنهم بأنهم إيش قالوا بنفي التجسيم. طبعا أعتبر عن الإخوة الذين على يميني لأن نظري إليهم قليل يعني هكذا أجلس الالتفات هكذا يتعبني وإلى من حقكم أن أعدل بينكم وبين إخوانكم في النظر. طيب هم يقولون العين مغرفة الكلام أي طيب لابد أن ترى حتى تفهم. قال وكذلك رب التوحيد بمعنى نفي شيء من الصفات لا يوجد في كلام أحد من السلف ائتني بكلمة واحدة عن السلف يقولون إن التوحيد الذي هو واجب على المسلم معناه نفي الصفات أين هذا؟ قال وكذلك لفظ التنزيه بمعنى نفي شيء من الصفات الخبرية لا يوجد في كلام أحد من السلف بل كلام السلف طافح بإثبات الصفات بجميع أنواعها. نعم الشيخ يقول نعم لفظ التشبيه موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه ما قال تشبيه أطلقه لا من ذكر من السلف لفظ التشبيه فسر معنى التشبيه كما قد كتبناه عنهم وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه دون نفي الصفات التي في القرآن والحديث يعني أن التشبيه إن كان بمعنى التمثيل ها فهذا نعم الفيل. لذلك نحن قلنا إن التشبيه ينقسم إلى قسمين، إلى تشبيه الناقص وإلى تشبيه التام. التشبيه التام هو أن يشبه الشيء الشيء من كل الوجوه، وهذا هو التمثيل. وأما التشبيه ها فأن تكون المماثلة في وجه دون وجه، واضح؟ فهذا لا يطلق القول فيه، لا يطلق القول فيه حتى ينظر ما هو الوجه المثبت وما هو الوجه المنفي. قال وأيضا فهذا الكلام لو كان حقا في نفسه لم يكن مذكورا بحجة تتبع. يعني هذا القول الذي أنت ذكرته لنسلم أنه حق في نفسه، إيش يعني في نفسه؟ يعني لو أردنا أن نقيم عليه الأدلة وتتبعنا وكذا، نعم هو حق، سنثبت في النهاية أنه حق. لكن أنت عندما أطلقته ما هو دليلك عليه؟ أنت تطلق كلاما بلا أدلة. يعني لو سلمنا أن السلف نعم كانوا يعتقدون هذا، ما دليلك عليه؟ يعني هذه النتيجة التي وصلت إليها، لنفرض أنها حق في ذاتها، كيف نبرهن عليها؟ إن أنت أثبتت النتيجة قبل أن تأتي بالدليل. قال وإنما هو مجرد دعوى على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن أن يتكلم بلا علم ولا علم. الدعوة والمزاعم كل إنسان يزعم ويدعي، لكن العبرة بإيش؟ بأن تقيم الحجة والبينة على كلامك. قال ثم إنه يدل على قلة الخبرة. حقيقة أنا كنت مكان ذلك القائل يعني ما بقي شيء مشان سطرين. ثم إنه يدل على قلة الخبرة، يعني هذا يذكرني بكتاب نفيس لشيخ الإسلام وهو شرف العقيدة الأصفهانية. هي عقيدة مختصرة يعني في صفحة وصفحتين، وطبع في مجلد أعتقد زاد عن 700 صفحة. رد عليه رحمه الله تعالى. قدم أنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة. الله أكبر. يعني أنت مبتدع، حتى كلام أئمتك لا تعرفه، واضح؟ وهذا كله سبق أن تكلمنا عنه بنوع تفصيل يعني في فتوى الحموية. قال فإنه قال وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف، فليس الأمر كذلك. هذا أصل ثاني. وين ثاني؟ كم أصل أخذنا الآن؟ هذا أصل الرابع. هذه أصول كنت أنا أذكرها أثناء الشروح. هذه فرصة للطالب أن يوثق هذه النقول. ما تقول ما سمعت من فلان الفلاني يقول من شيخ الإسلام يقول كذا. أنت تقف على إيش؟ أنت ترتفع بإسنادك، أنت تنقل وتأخذ مباشرة من المصدر وتقول قال شيخ الإسلام. أين قال؟ قاله في مجموع الكتاب في المجلد الرابع في الصفحة كذا. إحنا إيش قلنا؟ 144 فما وهكذا. هذا يقوي حجتك ويقوي ثقتك بما عندك من العلم. هذا الذي أردت أن أشير إليه هو أصلا ذكرناه أن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: قسم أعلن البراءة من منهج السلف، وقسم انتسب إلى السلف لكنه كان جاهلا بمنهج السلف فهو يزعم أنه يحب منهج السلف وينتسب إليه، لكنه في حقيقة أمره ليس كذلك. وهذا مثاله من الأشعري. وكنا قد نقلنا لكم من منهج السنة النبوية في المجلد الخامس فيما أستحضر الآن، ما نقلناه في الفتوى الحموية كلام شيخ الإسلام. لأنه ذكر أن أبا الحسن الأشعري مر في مرحلتين. المرحلة الأولى كان من حيث الانتساب إلى الاعتزال، ومن حيث حقيقة الأمر أيضا على الاعتزال. الثانية من حيث الانتساب إلى السلف، ومن حيث حقيقة أمره كل ذي. هذا ذكره بنصه في منهج السنة. هذا الذي سيذكر الشيخ الآن، وهو أن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين: قسم لا ينتسب إلى مذهب السلف، بل هو يتهم السلف بالجهل، وقسم لا يعظم السلف ويحترم السلف وينتسب إليهم لكنه ضل الطريق ولم يهتد إلى طريقة السلف. أنا اليوم لن أغادر حتى إيش؟ حتى ننهي، وقد خففنا عليكم في الأسابيع الماضية، فيحق لنا أن نطيل قليلا، لا سيما والموسم موسم طاعة وعيد، وأي عيد أجمل لطالب العلم من أن يجلس في مجلس علم ويدرس دينه، لا سيما عقيدته، لا سيما إن كان يأخذها عن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حرر وحقق مذهب السلف ونقله إلينا صافيا خالصا من أي شائبة من شوائب البدع. هذه عيدية مني لكم إن شاء الله. قال ثم إنه يدل على قلة الخبرة في مقالات الناس من أهل السنة والبدعة، فإنه قال وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف. هذه الكلمة ليست صحيحة، إذا قال الشيخ فليس الأمر كذلك، بل الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج، الخوارج قتلوا الصحابة وكفروا الصحابة، إذا أي سلف ينتسبون؟ إلى أي سلف ينتسبون؟ قال والروافض الذين يكفرون الصحابة إلى أي سلف ينتسبون إذن؟ قال بل الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدعون أنهم على مذهب السلف، هم لا يدعون ذلك، بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف. فالرافضة تطعن في أبي بكر وعمر وعامة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أي تطعن وتطعن، واضح؟ قال وعامة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وسائر أئمة الإسلام، فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ ولكن قال فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذبا وافتراءا. قال وكذلك الخوارج قد كفروا عثمان وعليا وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين، فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ وأنا أضيف ليس من عندي، وأيضا الشيخ حسن ذكر هذا في مواضع، المعتزلة لا يزعمون الانتساب إلى مذهب السلف فضلا عن الفلاسفة. قال الوجه الرابع، إيش عن الوجه الرابع؟ يعني الأمر الباطل الرابع الموجود في هذا الكلام. قال الرابع، الوجه الرابع أن هذا الاسم ليس له في ذكر، ليس له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين ولا شيخ أو عالم مقبول عند عموم الأمة، فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع ولا ما يصلح تقليده للعام. أين جاء اسم الحشوي أو المجسم في كلام الأئمة السلف؟ أقصد هذه كلها اصطلاحات ظهرت بعد الاعتزال، بعد ظهور المعتزلة. فإذا أنت عندما تذم المجسم الحشوي، هل أنت متبع في هذا الذم للسلف؟ لست متبعا للسلف، لأنه لم ينطق به، بل ولست مقلدا لإمام متبوع في ذلك في تلك الفترة الزمنية. لماذا؟ لأن أصل هذه الكلمات لم تكن موجودة. قال فإذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدين، المجتهد يحتاج إلى نقول والمقلد يحتاج إلى إمام متبوع، قال فإذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدين عموما كان في غاية الفساد والظلم، إذ لو ذم به بعض من يصلح لبعض العامة تقليده لم يكن له أن يحتج به. نعم إذ لو ذن به بعض من يصلح لبعض العامة تقليده، يعني الذي يصلح أن يقلد ذم غيره به، لم يكن له أن يحتج به، إذ المقلد الآخر لمن يصلح له تقليده لا يذم به. إيش يعني؟ يعني إذا كان الإمام الذي يقلد مما يجوز تقليده فالمقلد لا شيء عليه، واضح؟ وإن كان لا يجوز تقليده فلا عبرة بقوله أصلا ولا يعتمد عليه، فليس من الأئمة. طيب، قال ثم مثل أبي محمد وأمثاله لم يكن يستحل. من يقصد أبي محمد؟ لم يكن يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد، فكيف يجوز له التكلم في أصول الدين بالتقليد؟ وهذه فائدة النفيسة أعتقد أننا نعيش ذكرناها من قبل، قلنا والعجيب في ابن حزم أنه في فروع في فقهيات إيش؟ ظاهرين مع النص لا يعني القياس، وفي باب العقيدة لا يعني النص. طبعا عقيدة ابن حزم ليست سلفية مطلقا، هو مخلط بين الأشعرية والاعتزال وهكذا، فهذا نقل عن شيخ الإسلام في ذلك، هل تستفيد منه؟ قال ثم مثل أبي محمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد، فكيف يجوز له التكلم في أصول الدين بالتقليد؟ قال والنكتة، النكتة سبق أنها إيش؟ الأمر الدقيق، الفائدة الدقيقة، أن الذام به إما مجتهد وإما مقلد، أما المجتهد فلا بد له من نص أو إجماع، من أراد أن يذم الآخرين بالحشوية والتجسيم وكان مجتهدا في ذمه لهم اجتهاده كان بنى على إيش؟ لا بد لك من نص أو إجماع، وكما قلنا هذا دونه خرط القتال. قال من نص أو إجماع أو دليل يستنبط من يستنبط من ذلك أو دليل يستنبط من ذلك، فإن الذم والحمد من الأحكام الشرعية، هذه كلها أصول يا إخواني. المحمود من حمده الشرع، والمذموم من ذمه الشرع، فلا يجوز أن نخترع أقوالا من عندنا ثم بناء عليها نذم ونمدح. قال وقد قدمنا بيان ذلك وذكرنا أن الحمد والذم والحب والبغض والوعد والوعيد والموالاة والمعاداة ونحو ذلك من أحكام الدين لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانه، هذا سبق معنا في البداية. قال فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة فلا يجوز، بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله، وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. قال والمعتزلة أيضا، يعني إيش رجع الآن، قلت سأضيف وقلت لكم يا شيخ نقل وها هو يأتي به. قال والمعتزلة أيضا، يعني لا تنتسب إيش للسلف، تفسق من الصحابة والتابعين طوائف وتطعن في كثير منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم، بل تكفر أيضا من يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف. يعني أي واحد من السلف أو من الخلف خالف أصولهم لا يشكل عندهم في تكفيره، فلهم من الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعة، وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم. كلها قواعد يا إخوان، ما أدري أنتم تدركون أهمية ما نقرأ؟ ها؟ لا؟ طيب خير إن شاء الله. من يستشعر الأهمية البالغة؟ تبقى الكلام دقيق، الأهمية البالغة لما نقرأه يرفع يده. لا أستشعر. لا، أنا أقول من يستشعر أهمية القواعد هذه والأصول التي أنا أشير إليها في كلام ابن تيمية. يرفع يده الأهمية البالغة. طيب جيد، من يستشعر أهميتها لكن لا يشعر أنها أهمية بالغة؟ لعل الذين رفعوا في البداية أدركوا معنى سؤالي، فلهم أن يتراجعوا ويرفعوا الآن. من يدرك الأهمية دون البالغة؟ طيب جيد، من يشعر أن الكلام الذي نقوله الذي نقوله ليس ذا أهمية؟ يرفع يده. لا أريد في نفس الأمر هو بالنسبة له يعني إيش هذا ما؟ ها في ناس لا رفعت إلى في البداية وفي النهاية. طيب من لا يفهم أصلا إيش نقول؟ الذين لم يرفعوا أيديهم أبدا إيش هذا؟ صباح تمشي؟ طيب الصباح. طيب نرجع أكحل يعني لعل استماعكم للدرس مرة أخرى والتأمل وتلخيص القواعد هذه وحفظك لها واحتفاظك بها وتأملها عند قراءتك لكتب شيخ الإسلام وكتب العقيدة يظهر إن شاء الله في المستقبل يظهر لك أهمية هذه القواعد. قال وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم وإن كانوا يقررون خلافة الخلفاء الأربعة ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك من الروافض والخوارج، فلهم من القذف في كثير منهم ما ليس هذا موضعهم، ما ليس هذا موضعهم. وللنظام من رؤوس المعتزلة من القذف في الصحابة ما ليس هذا موضعهم. قال وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل في المنتسبين إليهم من نوع تقصير وعدوان وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية في المنتسبين إليهم إلى من؟ عيد. وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل في المنتسبين إليهم أي إلى السلف من نوع تقصير وعدوان، يعني بعض من ينتسب إلى السلف قد يقصر في تعبير عن عقيدة السلف إما لجهله بها يعني في هذه الجزئية مثلا أو عدوان أنه إيش غلا، يعني إما أن يكون جزء أو أن يكون غلا، المهم أنه يخطئ وما من إنسان إلا ويأخذ من قوله ويرد عليه، يعني ابن خزيمة إمام أئمة في زمانه، ومع ذلك أو أخطاء معدودة يعني لا هي كما يقال يعني مغمورة في بحر فضائله، لكن هؤلاء المبتدعة قد يتمسكون بشيء من هذه الزلات أو من هذه الأخطاء ويتفاضلون بها على من؟ يعني أحد أئمة السنة في هذا الزمان رحمه الله سئل في أحد الأشرطة عن الاستواء وأن الاستواء وأن السلف وأن السلفيين يقولون إن معنى الاستواء هو العلو والارتفاع والاستقرار، وكان يناقش أحد يعني من تلبس البدع وقال أنتم تقولون كذا، قال فقال له أما كون السلف يقولون أن الاستواء هو العلو والارتفاع نعم أما الاستقرار فلا، هذه زلة وخطأ لم يقف عليها لم يقف على من قال بهذا من السلف مع أنه معروف، وقد نقل ابن القيم في نونيته رحمه الله معروف ومشتهر عنهم رحمه الله، فقد تؤخذ في هذه الكلمة واضح هذا تقصير، هذا تقصير في تقرير مع طريقة السلف، ويأخذ هذه الكلمة ويتطاول بها على من؟ على أهل السنة. قال وما كان من بعض من أمور اجتهادية أصاب في خلافها، قال فإن ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لهم، إن هذه الزلات والأخطاء التي وقع عند بعض أئمة السلف تمسك بها المخالف ليطعن على السلف جملة فكانت فتنة له. قال فتنة للمخالف لهم ضل به ضلالا كبيرا. أيضا هذا أصل. إيش هو هذا الأصل؟ هذا هو. لا يجوز الحكم على مذهب السلف بناء على أقوال الشاذة الزلات المفردة، واضح؟ وإنما العبرة بما عليه إجماع السلف، واضح؟ والمخالفة للإجماع المتقدم لا عبرة بها. يعني واحد يقول طب ابن خزيمة من السلف، فكيف تقول إجماع السلف في مسألة الصورة؟ نقول نقل الإجماع عن السلف قبله، فهو محجوز بالإجماع قبله، الإجماع حصل ونقل قبله، واضح؟ قال فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة، قال فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف العامة في البدعة ليسوا منتحلين للسلف. هذه بين أهل السنة والجماعة معقوفتين، يعني المشهورون عند أهل السنة والجماعة الذين يعرفونهم أهل السنة، واضح؟ يعني يصبح الكلام هكذا. فالمقصود هنا أن المشهورين عند أهل السنة والجماعة من الطوائف العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف. يعني إذا قيل المبتدع عند أهل السنة، أول من ينتبه في الذهن من؟ الخوارج، الروافض، المعتزلة، الذين كانت بدعهم مغلظة. فهؤلاء ليسوا معروفين بالانتساب للسلف أصلا، بل هم معروفون بالطعن في السلف. قال ليسوا متحلين للسلف، يعني لا يظهرون الانتساب أصلا، يعني هم أصلا لا يتشرفون بأن ينتسبوا للسلف. قال بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى وهذا أيضا هذه كلها أصول وقواعد يا إخواني. أهل السنة إذا أطلقوا سني فيطلقوا على إطلاقين، الأول ما يقابل الرافضة فقد سنة وشيعة، وأحيانا يراد بالسني ما يقابل صاحب البدع مطلقا، يعني أشعري وسني، ماتريدي وسني، معتزلي وسني، واضح؟ قال حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرافض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. هذه فوائد كلها تكتب يا إخواني تجمع. قال وذلك لأنهم إذا قدر الله لنا أن نقرأ مجموعة فتاوى تكون هكذا طريقة القراءة، يعني طريقة يعني تجمع الفوائد وهكذا. قال وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها، وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف، فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة، فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. عكس كلامي تماما. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذه أصول السنة. لماذا؟ لأن أصول البدعة ترك ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الروافض الذين كانوا يجاهرون بسب الصحابة والتبرؤ منهم. قال وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف، بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم. كيف أهل الحديث؟ حتى أهل الحديث فيهم من وقع في البدع كالبيهقي وغيره مما نقلنا عنه، لكن أشهرهم البيهقي. قال فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف، بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم، يوافقونهم مثلا في أمور الآخرة، في مسائل الإيمان مثلا، قد يوافقونهم في أغلب أبواب الأسماء والصفات، لكن تحصل مخالفة في باب معين أو في مسائل معينة بحسب البدعة، بحسب القرب والبعد عن أهل السنة. أهل البدع ليسوا على بعد واحد عن السنة. قال لكن انتبهوا هذه أيضا كلمة تكتب. قال لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أتباع. ترى مثلا أن انحراف البيهقي ليس كانحراف الرازي. شيخ الإسلام نقل في الفتاوى لكن ما أذكر أين قال أنه نقل له عن الثقة أن رأس الرؤوس المبتدعة وذكر اسمه لما أراد أن يقرأ الإسلام بن صاد قال بسم الله الرحمن الرحيم المص حتى قيل له الإسلام بن صاد. إيش تفهم من هذا؟ أبعد الناس عن النصوص. وبعضهم كان يذكر الحديث ويقول قال الله ويذكر الآية ويقول قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الآية والحديث. وبعضهم يذكر النفل ويقول قال الله أو قال رسول الله كأنه لم يفتح المصحف في حياته. نعم هذا واقع بعضهم لا يعرفون الكتاب والسنة لا سيما الغلاة من المعتزلة والجهمية. إذن هذه كلمة مهمة. قال لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع. قال وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها إيش يعني بعد السنة وقلة اتباعها. هذا من عدله وإنصافه رحمه الله إنه لم يجعل المتبعة على طائفة على سوية واحدة. قال أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. يوضح ذلك أيضا ما أريد أن أثقل عليكم كم مضى من الوقت ساعة وعشرين استحملون نصف ساعة أخرى طب بالتصويت هنا في جو انتخابات من ينتظر نصف ساعة أخرى نصف ساعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سيكون في تزوير سبعة ثمانية مقابل ستة. طيب نقف عند قوله أما أن يكون انتحال السلف من شعائره للبدع فهذا باطل قطعا فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. طيب هل أثقل عليكم لو أحضرتكم غدا بين المغرب والعشاء فقط أنهي هذا يعني قد ننهي قبل العشاء وما بقي إلا أعتقد ثمان صفحات أو شيء كذا. شيخ خلص نكمل اليوم. لكن هذا أيضا تصويت الذي لا يستطيع أن يأتي غدا فليقع يده. لا هذه يعني عندنا خاصة أخونا محمد وأخونا شو اسمه خير أو النور من أعمدة الدرس يعني الأخوين لا يغيبون أبدا. طيب يوم الاثنين لست موجودا. أنا كنت أريد أن نأخذ من المغرب العشاء ثم نسهر بعد العشاء في الزاد لكن هذا أخونا محمد أنتم تسمعوها. طيب إيش المفطر ربع ساعة 20 دقيقة ما نكمل أخوان يتعلموا. طيب أكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا التسجيل تبهدل.